ايوه حصل كلها بتدور على الصيت مع ان الصيت حويل واخرتها هتلبس في حيط. بقول لك كان في جود اخلاوي فوق الاشغال الصغيرين عشان كلها طالعه نفسها تتحط في حديد. في جود اخلاوي اشرف جلال بيقول لك ابعتها له في وشه. في جود اخلاوي ثبت سكوت كله انكلاب فتحنا باب الانتداب فضلنا طرقه افتح لي باب كلها تجهز للدمار طفوا النور وهاتوا اسعاف الضرب هنا بانحراف اللي غفل ياخد كشاف كل اللي جاي مفيش هزار. انا مش بقول انا وانا كلها عارفه مين انا شايف كلها ماسكين بس القلوب ضعيفه خالص اللي نفسه يرفع لي ايده هشد جراري في وريده كل ساعه خصمي بيزيد بضرب بفن وحرفانات مالوش في شغله النواب الفارس هو اشرف جلال متصنف من ناس الحمال اشرف جلال اختار مكان بالجدع انا سيرته بتسبق واللي بيطلبه بيقطع اشرف جلال وقعد حول فعلاك وقاسي مخه سافر مع الجدع انا جدع مع المسجون انا خطر هتدس وشك يتقطر بجرب نفيذ مفيش انذار الاسكور يعلمني الخار اترسولي هنا طابور وشوشكم انا هشد خط نفس زنج في الجلب بدي اخلع يا اتش انت مش هدي ازاي تعمل ندك بينتي فرقي بينا اسد وخروف ما تطيرش يا ابن الوحش افك ما تخليش النسوان تزق هاتوا السكانة مش هخم لما اخرب عمري ما بشوف ست لما تسمع هتزولة عدم تملي كاسر نفسك هخليك كده تموت بغلة يا صراوي انت بتعي لما ضربتك انا صيدتك ورحت قلت ان انا خصمك لو شفتك تاني مش هحل هدخلك جحر الافاعي خلاص مفيش وصول بيبح والحب ده في زمان نشح سفت هموم بقت بكح من اللي شفته انا في الغربة الغربة علمتنا كور ورا البشرية من العيون عمرك ما انا عدت هو وزي ما قال الغربة تربة شفت الناقص عامل جدع واللي عمل زين الخلع كل الناس عمالة تخادع ما بقتش قاصد خلاص في حال شقيت في الدنيا وعفيت كلتها بالحلال وتعيب لحد ما على رجلي وقيت وبقيت تلاسين ده البيجان صاحبك بختك اصله الاصل هو اللي تملي واقف جنبي ملقتش يا ابن قلبي زيك واللي في جيبك هو اللي في جيبك من نظرة عيني بيحس بي هو بس انت اللي ري مفيش غيرك ازعل علي صاحبي الجدع بختي ونصيبه صاحبي الجدع بختي ونصيبه هما اللي كانوا في الدنيا سندي وغابوا عني ووجعوا قلبي كان نفسي اما تكوني جنبي وابويا ايوه كسر لي ضهري بس انا عمري في يوم ما انساكو هفضل ادعي الرب رحيم اكيد في حته احسن وانا من غيركو عايش وحيد كل يوم هاجي وهزول كل ما اشوفك مش هحل افهمي بقى انا بحبك ونفسي تبعد وسي التاني يوم جرني هالعيون العسل ما ترد عليا بالتالي مش قادر اوصف ليك يا حب يا خلقي هومي جنناني اشرف جلال من منحرفين ما كنش معاه شغل المساجين اشرف جلال هو الوزير اخطر مجدل في المجر ارض العوايد ارض النار اصغر واحد فيها السندان فرشه جياجه بتقدر يا حوار المحموديه جناتلي ابو توقه عالم من الاعلام واقف معاه اي كلام ابو توقه معروف بالرجوله مفيش تراجع واستسلام فرشه فيها مقاتلين ممنوع تعدوا بسكاكين رجيها كلنا راجل واحد ما بنعتمدش بنات مياه نسو ميسره يعني الدباح اسلام كابونجا ده الدبابه بيقول دخلاوي شبح الاشباح وبقلوز وحش في الكتابه احلى اداره وليد لمباده كرسي كده بتاع الغلابه واحلى ميسه عالقناص احنا عصابه ومافيا يا بابا حصريا على موقع مهرجانات.com